يا جارحين القلب عودوا عودوا انظروا للعمر مستنين يدعودوا عودوا. يا جارحين القلب عودوا عودوا الطول العمر مستنين اين تعودوا دوا القلب بين يديكم اي مت فيه الجود. يا جارحين القلب عودوا عودوا الطول العمر مستنين اين تعودوا ونسيتي قصتنا نسيتي والعادل مكتوب وبيض بعروحي وبيدك عالروح جليك وفريك المحبوب بيدي عن غيدي نراضي النصيبي بيدي غيدي غيدي نراضي النصيبي انتي ما كتيبي انتي يا صعب مكتوب او العادل مكتوب.